اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه ومن شاء منهم للنار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وسؤال منكر ونكير. قوله وسؤال منكر ونكير أي أن المسلم يسأل في قبره ويسأله ملكان، يسأله ملكان ويسأل في قبره عن ثلاث مسائل: عن ربه، من ربك، ومن نبيك، وما دينك. والذي يسأله هما ملكان، جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه. إذن ثبت سؤال الملكين. وجاء في الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن الملك أحد أن الملك أن الملكين أحدهما اسمه منكر والآخر نكير، وقيل منكر ونكير، وإسناده لا بأس به، يقبل التحسين وهو أحسن ما في هذا الباب. وجاء في مراسيل عطاء أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يطآن بأشعارهما الأرض ويحفران بأنيابهما التراب، أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق، معهم مرزبة من حديد لو اجتمع الإنس والجن على أن يحملاها ما حملها، فيقعدانه. فالملكان جاء في وصفهما كما ذكرت أن وصفهما أنهما أسودان شديد السواد مع زرقة في وجوههم، أسودان أزرقان يطآن في أشعارهم، أي لهم شعور طويلة يطآن بها الأرض، لهم أنياب كالصياص كالقرون يحفرون بها الأرض، معهم مرزبة أي حديدة مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار كثيبا مهيلا، فينتهرانه وينهرانه ويقول: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيعيدان السؤال وينهرانه، فيقول مثل ما قال أولا، فيقول: لقد علمنا أنك موقن. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال: هذا منزلك لو أنك عصيت الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل. ثم يأتيه من روحها وريحانها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل في قبره شديد بياض الثياب، شديد يعني يأتيه رجل يعرف في وجهه الخير، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. قال: أنا عملك الصالح، والله ما عهدتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته. إذن أهل السنة يؤمنون بسؤال الملكين، وأن المؤمن يسأل ويفتن في قبره كما جاء في حديث أسماء: أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. فهذه الفتنة هي سؤال الميت عن هذه المسائل الثلاث: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. ولا شك أن هذه المسائل سهلة يستطيع الإنسان يحفظها، لكن حفظها لا يغني عن صاحبها شيئا، لأن حقيقة الجواب يكون بالعمل لا بالسؤال بحفظ هذه الكلمات. فالمنافق عندما يسأل في القبر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إذن هو يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، لكن قوله كان اتقاء، لم يقل ذلك مصدقا ولم يقل ذلك موقنا مؤمنا، وإنما قاله مرتابا وقاله اتقاء، فيقاله لا دريت ولا تريت. إذن يقولها لكن لا تنفعه، لأنه قالها وهو مرتاب، قال وهو غير موقن، قال وهو غير مؤمن، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب المذبة على رأسه فيدخل في الأرض 70 ذراعا. لو ضرب بهذه المرزبة أعظم جبل جبال الدنيا، أعظم جبل جبال يعني أعظم جبال الدنيا جبال الهملايا مثلا، لو ضربت بهذه الجبال السلسلة لأصبحت الجبال كثيبا مهيلة. فيصرخ ذلك الفاجر في قبره صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. إذن هذا هو سؤال منكر ونكير، هذا هو سؤال منكر ونكير. إذن نؤمن بأن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان وأنه يفتن في قبره، والفتنة للمسلم هذه لا خلاف فيها، المسلم ومن انتسب الإسلام لا خلاف أنه يسأل في قبره. واختلفوا في غير المسلم كاليهود والنصارى هل يفتنون ولا يفتنون، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يهود تعذب في قبرها، تعذب في قبورها. ولا شك أن الكافر الذي ادعى، الكافر الذي بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، أنه كافر بالله عز وجل، ويكون قبره حفرة من حفر النار. فاختلف العلماء هل الكافر يسأل عن شيء لأنه لم يؤمن ولم يسمع، فإذا من أهل العلم يرى أن الكافر أيضا يسأل فيقال من ربك وما دينك من نبيك، فإن أجاب بهذه الأجوبة قال ربي الله ثم نسب دينه إلى دين غير دين الإسلام ولغى دعوة محمد فإنه لا ينفعه ذلك، ولو نسب نبيه إلى نبي قد نسخت رسالته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك. ومن علم من يرى أنه لا يسأل وإنما يكون إلى النار مباشرة، ويكون قبره روضة، ويكون قبره حفرة من حفر النار. كذلك الصبي والصغير هل يمتحن أو لا يمتحن، ليس في ذلك نص، لكن كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا صلى على الأطفال كان يقول اللهم قيه عذاب القبر، اللهم قيه عذاب القبر وفتنته. والصحيح أن الصغير لا يفتن لأنه غير مكلف، لا يفتن ولا يسأل لأنه غير مكلف، وإن مات على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذا هو الصحيح من أقوال العلم. إنما الفتنة والسؤال يكون للمسلم وللمنافق، المسلم الصالح والمسلم الفاجر، والمنافق الذي ادعى الإسلام، اليهود والوثني والمشرك ففي خلاف العلماء. فإن سئل لا شك أنه يقول لم يقل سمعت ولم يقل يقول، وإنما يقول كذبت ولم أؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون جوابه التكذيب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض ألفاظ حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال وإن العبد الكافر، جاءت هذه الألفاظ إن العبد الكافر، جاء بلفظ العبد الفاجر وجاء المرتاب وجاء المنافق وجاء الرجل السوء، وهذا يشمل من الرجل المسلم فقط، وكذا المنافق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى والسؤال إنما يكون لمن كان ظاهره الإسلام. ابن عبد البر يرى أن السؤال يكون لمن كان ظاهره الإسلام سواء كان منافقا أو مسلما. وقال ابن حجر اختلفت الروايات في هذه اللفظة وهي مجتمعة لأن كل من الكافر والمنافق يسأل، ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع لمن يدعي الإيمان إن محقا ويبطلا. على كل حال المسألة وقع فيها خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن السؤال لا يكون على من أظهر الإسلام، وذهب آخرون على تصحيح هذه الرواية وإن العبد الكافر أن الكافر أيضا يسأل في قبره. وسؤال الكافر يختلف من زمان إلى زمان، فقبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ويكون سؤاله عن نبيه، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن سئل يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قال هو محمد رسول الله من النبي وصدقناه كان قبره روضة، وإن قال لا أعرفه أو لا أدري من هو كان في حكم من هو في الكفار فيكون قبره حفرة من حفر النار. إذن يا شيخ في أمم السابقة كذلك يسأل كل يسأل عن نبيه عن نبيه من قال إنكم تفتنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن تعوذي بالله من عذاب القبر فإن يهود تعذب في قبورها. يهود تعذب في قبور وتعذيب إنما يكون عليه شيء على تكذيبها وما كذبت به. قال بعد إذن هذا ما يتعلق بمسألة منكر ونكير، يسألان من أظهر الإسلام، والقول الآخر أيضا يسألان الكافر على أي كائن، يعني الكافر الذي هو كتابي أو الكافر الذي هو وثني. كل من كان كافر فإنه يسأل على قول. والقول الآخر أن السؤال إنما يكون لمن انتسب إلى الإسلام فقط وكان ظاهره أنه مسلم. قال بعد ذلك إذن قال ونؤمن وقال وسؤالي منكر ونكير في قبره عن ربه ونبيه وعلى ما جاءت به الأخبار عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذن هذا معتقد أهل السنة أن الحياة البرزخية حياة فاصلة بين الدنيا والآخرة، وأن الناس عنها مرتحلون، وأن الناس فيها بين معذب عذابا أبديا وبين من منعم نعيما أبديا، منعم نعيما حتى يبعث من قبره، أن أهل القبور إما منعم نعيما حتى يبعث من قبره أو معذب عذابا حتى يبعث من قبره، ومنهم من يعذب أمدا ثم ينقطع العذاب عنهم عصاة المسلمين الذين عصوا الله عز وجل وارتكبوا شيء من المحرمات، فإنهم يعذبون بقدر معاصيهم ثم يكونون إلى النعيم. هذا أحوال، هذا ما يتعلق بأحوال الناس في القبر بين معذب ومنعم. ولذلك قال هنا مسألة، يقول ابن عز مسألة وكذلك اختلف. قال وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال. يقول ابن عز في مسألة هل هذا السؤال خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم يشمل غيره، قال هناك ثلاثة أقوال. القول الأول، القول الثالث التوقف، يتوقفون في ذلك، وهو قول جمعهم أبو عمر بن عبد البر، فقال وفي حديث زيد ثابت أنه قال إن هذه أمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم والظاهر عدم الاختصاص. هذا ما ذكره ابن أبي العز الحنفي. فالقول بأنه يختص بهذه الأمة قال به الحكيم الترمذي، وهو مختار الحافظ ابن حجر. والقول الثاني أن هذا يشمل المسلم والكافر، ويشمل الأمة هذه والأمم التي قبلها. وأما القول بأن الامتحان والسؤال لا يختص بها الأمة فقد اختاره جمع المحققين كعبد الحق الإشبيلي والقرطبي وابن القيم. قال ابن القيم والظاهر، يقول القيم والظاهر والله أعلم، أن كل نبي مع أمته كذلك، كل نبي مع أمته كذلك، كل أمة تسأل النبي كما أن الأمة سئلت عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة قبله تسأل نبيها، وأنهم معذبون في قبر بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذب في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. هذا كلام القيم. واختلف أيضا، يقول اختلف في سؤال الأطفال أيضا هل يمتحن غير المكلف كالصبي المجنون في قبره. ذكر ابن تيمية في ذلك قولان، الامتحان وعدمه، وهما روايتان أحمد، القول الأول أنه يمتحن، والقول الثاني أنه لا يمتحن. واختار شيخ الإسلام أنه يمتحنون. قالوا أما امتحان والمكلفين في الدنيا كالصبي المجانين ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم، أحدهما لا يمتحنون وعلى هذا فلا يلقنون، وهذا القول قول القاضي بن عقيل، والثاني يمتحن في قبورهم ويلقنون، وهو قول أكثرهم، حكى ابن عبدوس عن الأصحاب وذكره أبو حكيم وغيره، وهو أصح. وقوله يسألون ويلقنون بمعنى أنه يسأل ويلقن الجواب في قبره، هو يلقن الصبي هذا الذي لا يعقل، إذا سئل قيل له قل ربي الله وقل ديني الإسلام وقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يلقن. لكن القول بعدم السؤال أيضا له وجهه وقوته، لأنه لا يسأل عن شيء لا يعلمه، ولا يعلم، يعني من مات صغيرا لا يعلم إلا أن ربه الله عز وجل، لا يعرف نبيه ولا يعرف دينه، إنما يعرف أن الله هو ربه وأنه المعبود وحده، فيبعث على فطرته ويموت على فطرته. وإن قلنا بالسؤال كما قال شيخ الإسلام فيكون السؤال معه الجواب، يسأل ويلقن الجواب، فلا يختبر اختبار من يريد منه أن يمتحنه، وإنما يسأل ليعرف الجواب، ليسأل ليعرف الجواب ويعلم أن ربه الله هو يعلمه كذا بفطرته، وأن دينه الإسلام، وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فيكون السؤال من باب تعليمه لا من باب امتحان، يكون السؤال له من باب التعليم لا من باب الامتحان. وهذا مسألة لا ينبني عليها كبير خلاف، لا ينبني عليها كبير خلاف. كذلك يا شيخ، لو مثلا أحرق جسده أو مات في بعض، على أي حال مات، لو حرق أو قطع أو يحصل له السؤال، يعني هناك السؤال يقع على الروح والجسد، يقع الروح والجسد. فمن أحرق جسده فإن روحه تبقى، والله عز وجل يعلم أين ذهب هذا الجسد، فالله قادر على أن يوقع السؤال على الروح ويكون الجسد لها تبع في ذلك، ولو كان قد تلاش وتفرق، فالله يعلم ذراته ويعلم أين يكون، والله قادر على أن يوصل الروح بتلك الأجزاء التي تفرقت، ويسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى مسائل كثيرة هذا المسألة. قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذا المبحث يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ولا شك أن من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. وأول أول منازل الإيمان باليوم الآخر مسألة القبر والبرزخ، فهي من أمور الغيبية التي لا تكون بعد موت الإنسان، فهي تلحق بأمور الغيب والآخرة، لأن بموته ينكشف له ما كان مغطى، ويصبح بصره حديد، يرى الملائكة ويرى الجنة ويرى النار، يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار ويرى مقعده من النار، فكأنه عاش الأيام، عاش اليوم الآخر. فلما ذكر القبر وذكر سؤال الملكين أتبعه أيضا بأن بعد القبور بعث، ليس كأنه يريد أن يبين معتقد السنة والجماعة أنهم لا يعتقدون أن القبور هي المنتهى، وإنما القبور مزار. وإذا قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فأفاد أنهم زائرون، والزائر لا بد له من ارتحال، الزائر لا بد له من ارتحال، ليس مستقر وليس مقيم وإنما هو زائر، فذاك سماه الله حتى زرتم المقابر. فكذلك هنا عندما ذكر سؤال منكر ونكير وذكر ما يتعلق بالحياة البرزخية أتبعه أن بعد هذا القبر بعد ذلك بعث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الكفار: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فهم يبعثون من مرقدهم. والبعث بعث الأجساد بعد موتها هذا بإجماع أهل السنة، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون، كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. قال الإمام: المعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، أي المعاد هو الرجوع والبعث، فهو ثابت بالسمع وثابت بالعقل، ثابت بالعقل وثابت بالسمع. فأنت ترى هذه الأرض الهامدة لا نبات فيها ولا حياة فيها، وإنما هي أرض وقحة، إذ هي بنزول المطر أصبحت أرض حية، وأنبتت وتزينت وأخرجت زروعها وبهجتها. فهذا مثال يدل عليه شيء على البعث بعد الموت. والله ضرب لنا مثلا كمثل الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وإعادة الأبدان هذا محل إجماع بين أهل السنة، قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والنقل، واتفق المسلمون على ذلك. ووجه دليله من جهة العقل، يعني اختلف العلماء هل يعرف البعث من جهة العقل أما السمع، حل إجماع، لكن العقل هل يعرف؟ فمنهم من قال لا، وإنما مرده إلى السمع، مرد البعث إلى السمع، فلا يمكن إدراكه إلا من جهة السمع. وقال آخرون وهو الصحيح أنه يدرك أيضا من جهة العقل، وعللوا يعني من الأدلة العقلية أنه لو لم يكن هناك معاد ولا بعث للأبدان بعد موتها لا ذهب الضال بظلمه، وذهب الفاج بفجوره، ولم ينتفع المحسن بإحسانه، فلا بد من العدل أن يكون هناك مقام إثابة ومقام عقاب ومقام اقتصاص. فلو أن الظالم إذا مات لم يبعث ولم يقتص منه لما كان في ذلك انتصارا للمظلوم، ولم يكن ذلك أيضا عقوبة للظالم. فمن باب فالعقل أيضا يدل على أن الأبدان تبعث لأي شيء، لتجزى وتعاقب، لتجزى ولتجازى وتعاقب. والعدل واجب، العدل واجب، وعلى هذا يقتضي معاد غير هذه الدار، يجزى فيها الظالمون بظلمهم ويعوض المعذبون على عذاب. وهذا مسلك كثير، هذا مسلك سلكه كثير من أهل من المعتزلة. ومنهم من بنوا على أن الروح غير البدن وأنها باقية بعده، وأن لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا يفارقه. هذا سلك المتفلسفة. والصواب يقول الشيخ، والصواب أن معرفة بالسمع واجبة، وأما بالعقل فقد يعرف وقد لا تعرف، فليست معرفة بالعقل ممتنعة ولا هي أيضا واجبة. والصحيح نقول معرفة المعاد بالعقل ليس بواجب لكن ليست ممتنعة، نستطيع أن ندرك المعاد أيضا بالعقل كما ذكرت، من باب أن هذه الأبدان التي أطاعت وهذه الأبدان التي عصت، لو لم يكن هناك معاد لما انتفع المطيع بطاعته ولما ضر المسيء إساءته، فلا بد أن يكون كإعادة الأبدان حتى يعاقب هذا وينعم ويجازى ذاك. والناس في المعاد على اختلاف بينهم، ذكر شيخ الإسلام فقال لكن اختلف بنو آدم في معاد الآدميين، اختلفوا في معاد الآدميين، يقول ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية، على أربعة أقوال. أحدها وهو قول جماهير المسلمين أهل السنة والجماعة وجماهير المتكلمين وجماهير اليهود والنصارى، أي جماهير الناس، جم الناس، أنهم وجماهير الناس يقولون أن المعاد للروح والبدن، هذا مذهب عامة الطوائف، أن المعاد للروح والبدن، تعود الروح وتعود البدن، مع أن البدن، مع أن الروح كما ذكرنا سابقا أنها لا تفنى وإنما تستقر في موضع لها، إما في الجنة إن كان من أهل الجنة، وإما في النار إن كان من أهل النار. وهناك أيضا لها مستقر، منهم من يرى أن أرواح الكفار محلها بئر في حضرموت اسمها، يقال لها بئر هاروت أو تاروت، وأن أرواح مستقر أرواح المؤمنين في الجنة. والصحيح أن الكفار أرواحهم في النار والمسلمين أرواحهم في الجنة. فهذا القول الأول، وهو أن المعاد يكون الروح والبدن. والثاني قال به بعض الأشاعر وغيرهم أن المعاد للأبدان، وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن، فيحيى البدن وينعم ويعذب. والثالث أن المعاد للروح وليس للبدن، والبدن يبدل، وهذا قول الفلاسفة. والرابع وهم منكر المعاد، قالوا لا معاد أصلا لا للروح والبدن، وهذا هو قول مشركي العرب. إذا القول الأول الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، الذي هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وقال به أكثر اليهود والنصارى أيضا، وقال به كثير من يعني حتى أهل المجوس الذين ينتسبون الكتاب، كلهم يثبتون أن هناك معاد للأرواح والأبدان وأنها تجازى وتعاقب يوم القيامة. هناك من يرى أن المعاد للأبدان ليس الأرواح، وهناك من يعكس ويرى المعاد للأرواح ليس الأبدان، وهناك من يرى لا معاد لا للأرواح ولا للأبدان. إذن معاد الأرواح والأبدان هذا هو الذي عليها للسنة ومحل أجمع، وهو محل اتفاق بين أهل السنة. والأبدان التي عصت هي التي تعاد، الأبدان التي عصت لا نقول كما يقول الجهمية أن الأبدان هذه تفنى وتتلاش ولا يبقى منها شيء، ثم يبعث الله أبدانا جديدة، أبدانا جديدة تبدل الأبدان بأبدان أخرى، نقول هذا باطل. فإن الأبدان التي أطاعت هي التي تنعم، والأبدان التي عصت هي التي تعذب. ولو أتي ببدن لم يعصي وبدن لم يطيع فإن تعذيب هذا ليس حقا، لأن يعذب البدن الذي لم يعصي وينعم البدن لم يطيع، ليس هذا ليس بحق. فالذي عليه أهل السنة قاطبة أن النعيم، أن الإعادة تكون للأبدان نفسها التي أطاعت وعصت، كما أن الأرواح هي التي تعاد بعينها، فهذا معنى الأبدان التي تعاد. قال بعد ذلك إذن، قال هنا والفطرة السليمة يدل عليه السمع، وهذا لا خلاف فيه، والعقل لا يمتنع من الدلالة عليه. والفطرة السليمة قال ذلك، يقول وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي بين تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء قبله. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحو أنه لم يفصح معاد الأبدان إلا محمد، يقول ذلك المتفلسفة، وجعلوا هذا حجة له في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. وهذا كفر، من زعم أن محمد تفرد بهذا وأنه من باب التخيل وأنه لا حقيقة لإعادة الأبدان والأرواح فهذا كاف بإجماع المسلمين. قال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون، فهذا دليل عليه شيء على البعث. وقال تعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى على لسان إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى ولوالدي وليوم يقوم الحساب. ربي أرني كيف تحيي الموتى قال لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذلك الآيات كثيرة في هذا المعنى كلها تدل على أن هناك معاد وبعث للأرواح وللأجساد، وهذا كما ذكرت محل إجماع بين المسلمين، وأن الإعادة تكون للروح وتكون للجسد. الروح لا تفنى لكن تعاد الأبدان التي كانت فيها في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فتنطلق الأرواح إلى تلك الأجساد التي كانت تعمرها، والأجساد التي فنت في القبور واحترقت وتقطعت وتلاشت يجمعها ربنا سبحانه وتعالى ويعيدها. والذي بدأ الخلق أهون عليه إعادته سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عنهم وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت أبدا بلى وعدا عليه حقا. يعني الله يقسم بلى سيبعث وعدا عليه حقا. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى عندما ذكر جزاؤهم قال سبحانه وتعالى ونحشر يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال تعالى عنهم عن هؤلاء الكفر وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا يبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون ويقول متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فهذه الآيات وغيرها من الآيات تدل على أن الخلق يبعثون بعد موتهم، وأن الأرواح والأجساد تعاد كما كانت ثم يجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. ثم قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. جزاء الأعمال أي أن الجزاء إنما يكون يوم القيامة، والجزاء جزاءان، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالمؤمن إذا عمل صالحا فإن الله يجازيه عليه في الدنيا بشيء من متاع الدنيا، فيجازيه عليه أعظم الجزاء بأن يشرح صدره وينور قلبه ويجعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، هذا كله من ثمرات العمل الصالح فيوفقه العمل الصالح. كذلك من الأجور الدنيوية أن يبسط الله له في رزقه، وأن يفتح الله وأن يرزقه الله عز وجل من خير الدنيا ومتاعها، كل ذلك قد يكون على طاعته. وأما جزاء يوم القيامة فجزاؤه يبتدأ من موت الإنسان، إذا مات الإنسان أول جزاء له في على عمله الصالح أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وبعد بعثه يحشر إلى الله كما يحشر الوفد المكرم، فيظل في ظل الله ويكسى لباسا يستره في عرصات القيامة، ويرد الحوض ويشرب منه ويثقل ويثقل الله ميزانه، وبعد ذلك يساق إلى الجنة كما يساق الوفد المكرمين، هذا جزاء الآخرة. ثم بعد ذلك يدخل المؤمن ويثاب على عمله بجنة عرضها السماوات الأرض عدة للمتقين. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذا الجزاء الأخروي. والكافر إذا عمل حسنة إذا عمل حسنة في الدنيا فإن إثابته عليه تكون في الدنيا، فيبسط له في الرزق، يعطى الصحة والعافية، وتكون تلك عاجل حسناته. فإذا وافى الله عز وجل لم يكن له حسنة يجازى به، وإنما يكون جزاؤه نار جهنم، نسأل الله عز وجل. يبتدأ جزاء الكافر على إساءته وكفره، يبتدأ في القبر، فيكون قبره روضة من رياض، يكون قبره حفرة من حفر النار، ثم يكون في عرصات القيامة يحشر على وجهه صما وبكما، ثم بعد ذلك يلقى في نار جهنم، فميزانه يخف، وكتابه يأخذه بشماله أو من وراء ظهره، وعلى الصراط يسقط من أعلاه في أسفل جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال أيضا والعرض والحساب، وقد بينا أن العرض هو أن يعرض على الله عز وجل، وإذا عرض على الله سبحانه وتعالى الناس في ذلك منهم من يحاسب حسابا يسيرا بعد عرضه، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. وكما جاء في عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله ألم يقل ربنا فسوف نحاسبه حسابا يسيرا، قال ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب. فالعرض على الله عز وجل هو أن تعرض على الله سبحانه وتعالى، فيستره ربه بكنفه ويقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا، فيذكره ذنوبه، ثم يقول الله له كرما ومنة وفضلا سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفاجر فيحاسبه الله حسابا شديدا ويكون إلى النار. فيؤمنون بالعرض والحساب وقراءة الكتاب، كما جاء في قوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالناس في عرصات القيامة بعدما يبعثون من قبورهم هم على درجات، فمنهم من يخرج من قبره ويساق إلى الله عز وجل، يعرض الله عز وجل، يساق على الإبل وعلى النجب مكرما، ومنهم من يمشي على أقدامه، ومنهم من يسحب على وجهه. والناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله أول مرة يعيدهم سبحانه وتعالى، ويخرجون من قبورهم عراة كلهم يقول نفسي، لا يسأل أحد عن أحد ولا يرجع أحد على أحد، وإنما يصيبهم فزع شديد وهول عظيم في ذلك المقام، حتى يفزع الناس في العرصات إلى آدم ليأتي ربنا لفصل القضاء. وذلك أن ذلك اليوم يوم عظيم تدنو فيه الشمس من الخلائق، ويجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، الإنس والجن والوحوش والطيور وكل المخلوقات يحشرون جميعا، فيفزع الناس إلى آدم ليأتي ربنا لفصل القضاء، فيأتون آدم فيقول لست لها، وقد ذكرناها في مسألة الشفاعة، إلى أن ينتهي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيقول أنا لها، فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتحمده جميع الرسل والأنبياء والأمم، يحمدون محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المقام. فيأتي ربنا لفصل القضاء ويعرض الناس عليه ويحاسبون، وتقرأ الكتب، والناس بين آخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون الناجون، وبين آخذ كتابه بشماله وهم الكفار والفجار. والآخذ الكتاب بشماله قد يأخذه من المسلمين من ينتسب الإسلام، فيأخذ كتابه بشماله فيعذب في النار ما شاء الله يعذب، ثم يخرج من النار ويأخذ كتابه بيمينه. أما الكافر فهو الذي يأخذ كتابه بشماله ويدخل النار فيها خالد الأبد. وهذه مسألة وقع فيها خلاف في مسألة العاصي، هل يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله؟ فمنهم من يرى أن جميع المؤمنين يأخذون كتبه بيمينهم، وأن العاصي لا يأخذ إلا بعدما يدخل النار ثم يخرج، وأما الذي كتب الله له النجاة ابتداء فيأخذ الكتاب ابتداء ويدخل به. إذن قوله هنا وقراءة الكتاب، أي أن كل من عرض على الله يقرأ كتابه ويرى أعماله وما خط عليه الملكان مما عمل من قول وفعل، والملائكة شهود يشهدون، وتنطق الجوارح، تنطق الفخذ، وتنطق اليد، وتنطق ينطق كل شيء في الإنسان ينطق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يكون يعني العرصات، أول ما يبعث الناس يبعثون حفاة عراة غلة، ثم يأتي رب لفصل القضاء، ويصيبهم ظمأ شديد فيسألون الماء، فيجعل الله لكل نبي حوضا، وأعظم الأنبياء ورسل حوضا محمد صلى الله عليه وسلم، فترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض الذي هو حوض الكوثر، نهر الكوثر، فمن شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. ثم يؤتى بالموازين، فيوزن الناس، توزن الأعمال، وتوزن الصحائف، وتوزن الأجساد. ثم بعد ذلك تتناشر أو تتطاير الكتب، فآخذا كتابه بيمينه وآخذا كتابه بشماله. ثم ينصب الصراط على متن جهنم، وهو صراط عظيم، قيل طوله 15,000 سنة، 5,000 صعود، 5,000 استواء، 5,000 هبوط، وهو جاء في وصفه أنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وأروغ من الثعلب، ودحض مزلة، وعلى جانبيه كلاليب من الشوك السعدان، على كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس، والناس يمرون عليه كالبرق وكلمح البصر، وكأجاود الركاب والخيل، وكأجاود الإبل. ومن تجاوز الصراط نجا، ومن خدش وسلم نجا، ومن خدش فتكردس فهذا الذي يكون في النار يعذب ما شاء الله يعذب من كامل المسلمين، ثم ينجو برحمة الله إلى الجنة. والميزان ذكرناه أيضا، ينصب الصراط الميزان، والموازين هي 3 موازين. الميزان هو كفتان وله لسان، ميزان له كفتان، الكفة الواحدة كفة للحسنات وكفة للسيئات، وهي موازين كثيرة، من الموازين ما توزن به الأعمال، ومن الموازين ما توزن به الصحائف، من الموازين ما توزن به الأجساد. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد يشمل هذه الأشياء كلها، أم هي موازين كثيرة، والله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فعلى كل حال، سواء قلنا أنها موازين متعددة أو ميزان واحد، فإن المعنى أن الإنسان يوزن، إن الإنسان يوزن، والعمل يوزن، والكتب أيضا توزن، فصاحب البطاقة توزن بطاقته، وتقوى الله وحسن الخلق توضعان في الميزان، والرجل السمين عند الله لا يساوي عند الله جناحة بعوضة. فهذه كلها تدعو أنه يوزن الأعمال والأجساد والكتب. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نقف على الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً.